ما قولكم يحفظكم الله في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور أو المقبرة؟ جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يمشي في نعلين بين القبور فأمره بخلعها، قال يا صاحب السكيتين ألقي سكيتين. احتج العلماء بأنه يكره المشي بين قبور النعال إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس، ثم من غير حاجة يكره المشي في الدعلي بارك الله. كما يكره جلوس على قبر أو البطيء عليه أو توسده، كل هذا ما يجلس، لا يطأ القبر ولا يجلس عليه ولا يسمن، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يجصص القبر ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، كله مكر. لأن الرسول عن تجسيد القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها عليه الصلاة والسلام وعن اتخاذها مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما ذلك إلا لأن هذا من أسباب الشرك، البناء عليها واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك، كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين في بلاد المسلمين، لما بني على القبور ودعيت في المساجد ودعيت من دون الله كما جرى عند قبل الحسين وبدوي وغيرهما. فالواجب الحذر من هذا، وأن لا يبنى على القبور لا مساجد ولا غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.